بسم الله. يظن بعض الناس أن كلمة لا إله إلا الله تدخل الجنة بلا شروط، وهذا غير صحيح. وقد قال حافظ الحكمي رحمه الله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. إذا لابد من علم ينافي الجهل، ويقين ينافي الشك، لابد من قبول، لابد من انقياد ينافي التمرد، لابد من صدق ينافي الكذب، لابد من إخلاص ينافي الشرك، ولابد من محبة تنافي كراهية أي شيء من الشرع.